أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتمتنغي مسلما ضرب ربي تبارك وتعالى أيق أمونا دنباركي يقضو قصر ربي تبارك وتعالى يكريقيتين يغمق سنوى وفولكي دعا خير نضرب ربي تبارك وتعالى يكليغ دي سمون غمس لما كان دنباركي أنا غي سمون لقتنا ندع ضرب ربي تبارك وتعالى غمس وسكلونس أصلي غوري لك روسكلو بلاوينس لنا غي سمون يقل الحوض نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم يجي سنسو لنا غي سمون ربي تبارك وتعالى الدر رايا الحمد الرايت النبي صلى الله عليه وسلم نرايا نسنت نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلا غي سمون ربي تبارك وتعالى مس الجنت جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الخير ما فتم المد العلم أتم ذكر المد المسائل العلم، وكان يغدور بين بدر العلم هل المقصود تيجان العلم للقرآن لعلم السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لعلم القرآن لعلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم تنين يجلسس نكريجات العلم الضي دي خصان تنين يجلسس انتو درت وفقان كلت بيد نغرى العيشن يعني انتو درت نصغي كل ناس يخصع استعيشن ان يخصع اجيس يحكم العلم دي خصع اتزيقي زيقين سكت العلم تمزغنس العلم يدور بيورتوم زغرس العلم ورتسير العلم وكل العلم ما يكسس تسير راس تسير العلماء بمعنى كلي كنت درت لنا توفيت العلماء تنين سيزور تغرستن العلماء اوريك العلماء ستسرس ورتني قيس توفيت غير قدام ولا غمس لجنابنس ولا تنزل تخطيط نسيز كانت غرس وغضينا كانت غرس اللي رياوي بلاد ما عرسكرا سكرا لحافات تنقسلوح شكون الدنيا تسيل سي غرسنا كقسيلا إن ربي تبارك وتعالى وهديناه النجدين سي غرسنا كيلا نقل الدنيا إما غرس الخير غدا غرس الشر غرس وفلكي غرس غير وعدين غير غير غير وفولكي دع على خير هل العلم أنت أرنتفيت العلامات العلم مسيق جنس العلامات أرنتفيت العلامات من الشر والعياذ بالله سنجز زغوانا يسوليك غارس العلم وليك غارس ميت كيان أصلا العلم إن العلم قالت القرآن تجيت السنة من سيدين النبي صلى الله عليه وسلم وكان نيني هل الخيار ما فتموا النميد هاني مش كان نتيجان نفين كري قالت غوصا نفموا النميد في القرآن من في السنة من سيدين النبي صلى الله عليه وسلم أرنت في تغرسنا لقيسيت قربي تبارك وتعالى البركة أرنقيسيت قربي تبارك وتعالى على خير أرقيس طوز نميد نفو الكيان يعني أرقيس مضين تميمة وفولكي غمس هي جيل دوني يعني خطو درس نسول ورتاك سول لك من ورتاك سول لك من اللي خرت علاش ربي تبارك وتعالى غسل يزوج القرآن يزوج سيدنا غهني الروح يكتي فوت إن ربي تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم إن ربي تبارك وتعالى زوج زغوني الوحي اللي خلى الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح ما تيجان الوحي مي قال الوحي الوحي قالت القرآن نجي زوج ربي تبارك وتعالى درس أولا تجيت السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي لنا شكون حتى السنة اللي تيني النبي صلى الله عليه وسلم دفع لي كل يسكر هالنورجين يسالني كي تاوين تغدر سوه ولكن هنكون ما يسكر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينا هنغير لي فهم غمس القرآن ينا دير لي سيدنا سيدي ربي تبارك وتعالى كذا غير تيني إن ربي تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى هاد مسألة يبين القضية ديك العلم إذا أنت تيجلس غمس الدين أنت تيجلس غمس الإسلام تغاو سالة كل زوار ربي تبارك وتعالى ليس سيومر ليت لي تقول لي زوار نتوكوز سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غير لي غنى ربي تبارك وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق باي كان يقرا غر باي كان غر يعني خصك تعلم شكون يمكن تقرات يغور سكو سمي هذه خص ندي وماي سندي الحروف سندي كذا اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وكان ما سيتباين بزاف القضيه العلم يسلي واتيك بهنا من قرنا ما سنديني مسلما اللي غيقول ربي تبارك وتعالى سلا داوات لا داوات العلم كل شيء ان ربي تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون اللي هو كلت اتلستين العلماء العربيه والقسم نون والقلم والقلم القلم السنت وكل القلم يقات ينمي يقات غوصة اللي انت تسن ترى نون والقلم وما يسطرون ما يسطرون يعني اللي تران ربي دبر صار يقول لس القلم يقول لس غير اللي سترات القلم علاش يخصيش يقول ربي تبارك وتعالى درس اي جلس النيرة اي جلس المخلوقات والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى إلى آخره ربي تبارك وتعالى يقول لس المخلوقات ولكن علاش يعني قال ربي تبارك وتعالى المخلوقات سي الأمور الأمر زور باش هذاك نرى العقل أنت غوسات ديس يقول لي غدر سيواتي كبهنا من قرن تيسنات أكيس تفكرت أتفكرت واتي قال ماني غسيلة ماني سرسكة سمانيك اللي غينا ربي تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون يخصك ترد العقل إن ربي تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور الرق المنشور إيجاد أي لغة تراني ميدن زو التوريق تغيلا توريق ترستين رق وكانت الرق كتيني جاين غولي النوع النوع الورق اللي جسد التران غادي زرين كتسمى الرق أو الرق لكن هذا التران ما سيوريقن المهم ربي تبارك وتعالى قل سلكتاب الكتاب المسطور وكتاب المسطور في رق في رق منشور علاش كل تا قال لي تقول ربي تبارك وتعالى شكا علاش شكون علم غير كلي سنا درس يا واتي قبل من قرن غمسن اما الشريعه مسلم الشريعه مسلم تقبل الجهل ولا تقبل الاميه بلاد ما كيبقى غير كان لا شغل ورجوتي قبل ورتي قبل ربي تبارك وتعالى حتى غمسن البهايم البهايم ورتي قبل ربي تبارك وتعالى قسن زر ربي تبارك وتعالى اللي غسقساني مسلم ماذا أحل لهم. إن ربي تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إن العلماء ربي تبارك وتعالى غمس ليت دي حلا صيد ويدي يعلمن الصيد أيدي يعلمني الصيد يغدي يمزع يغدي يمزع الصيد سوني قا تسكورتنا ديقا أو تيلنا دينا ليجيت وخاتنغا اللي اللي أدرك مي اللي أدرك رخصتش يخصك أسنك لقت لغا سنترزم النت بسم الله ما سينا ربي تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا واذكروا اسم الله عليه لقت لترزمتي ويدينا حتى غير وليت وليت صيد ننسى سلباز كذا الأخيرين اللي غرد أسن ترزم تخسى كانت نتمي بسم الله إناك ديوي شت ولكن أي ديوري علمنه أي ديوري علمني غدو ربي اسمي دروس تمت ورسول هي ما تشتت ما يقال لفرق نقلس ليك أي ديدي أه؟ نغد لباز لباز الحيوان الحيوان ولكنه هو دي علم ود وري علم لذلك يغدو ربي وري قبيض ربي تبارك وتعالى الجهل فمس الحيوان ما يكسدق بس ما يكسدق بلا مس بلادم بلادم نمو يفعل عقل يفاس النور لعلم اللي غديت اللي غير ونشير غدر ربي تبارك وتعالى يفيد باب سيات لقيمة باهرم قرن إن ربي تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات نية العلم أرجد جزد زولي ورد فن إن ربي تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ربي تبارك وتعالى إن غان نري شهدي ربي تبارك وتعالى الوحدانية دردس شهدي سيستحق العبادة أبل العلماء إن ربي تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كراد أي شهد ربي تبارك وتعالى اسمي سلو وحدانية غيك اللي سيخصى غيك اللي سيخصى تلك الشهادة أولا ربي تبارك وتعالى يشهد وغيك سلو وحدانية شهد شهد نمي الملائكة كذلك الوس كراد ما التغوين العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم البقية نية سيكيت سلك يحصر قسم ربي تبارك وتعالى الخشية عش كنت نسمى يقان ربي تبارك وتعالى عالمان نسمى يقان ربي تبارك وتعالى يفهم مليح غنى فينا ربي تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله مفعول به مقدم من عباده العلماء العلماء هو الفاعل تقدير إنما يخشى العلماء الله هذا هو التقدير ولكن يوخر ربي تبارك وتعالى الفاعل باش نقيس يحصر مين باش نقيس يحصر الخشيين نقيس يحصر الفعل أخر الفاعل لحصر الفعل فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء يحصر نقيس الفاهم يحصر نقيس العقل إن ربي تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون إن يقصدين بصلى الله عليه وسلم كل ما يتابع عنك أن تغرس العلم هل ما تتسلك ممي الجند من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة إذا العلم يغدور بمد سلنت في ناس الهمة في ناس الهمة تنيقا سير درت الحياة علاش شكوي استغسر بتبرط الروح الروح هذا سيسا العلم أيت ما يجزو دمان إن أغلى ومال ما نجي استفيد عن نجي استفيد تزجزوت تفتني جسمي تفتني جس لوحش تفتني جس الحشرات المهم ما نجي استفيد تدرت لو كنت تحرك تفتني جس بنادم حتى بنادم أرغيني التيلي على التيلي نولي زري إنك إنك تيجي منا يخلون زار أيوة رسول تبنو إما تندخل تفكت وسرت بني تنيخل الجفف وسرت بني تنيه خلو زر رسول تبنو يعني من علاش اشكو من تني قال عنصر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء كل شيء حي العلم غي كان نيقا لذلك العدد بيد غير درتين إلا العلم غمسلوب لصف للفلانين اغتدى العلم غمسل كذا وكذا. ولكن نخت ديس لجناب العلم النغينا اللي ستينين ميد ديس العلم تفتن ميد نورة ظلن توحيد هذا سور جماعة سنتور يسلي منزل العلم غيدي لان العلم ما نغيدي لان هكي نخس كدوم يغني الأخيرا 400 متر ويزداء يخس خسامة تسولي قدنا تدي لدي العلم ورجود انتانا يحضان العلم غيدي اسنا ميكي ميكي قال العلم زود امان ويقنا يحضو نغدتني نتقنت كلام ماني غدتني نتحصرت نغتي امانه نتحصرت هذه اخترميت ايوا كيلي كاين غير نتحصرت ولي يمكن اني احصر نوما نهائيا زيد وكان غير كلي ستين زيد غير كاين كلام بلاد زر 100 ورا مغي 100 يا كاين كلا زر 100 ورا مغي 100 ما كان دليل يسيني زري غدي سوي نور زري راه انت فتي مزران صغيرنا نغدوه يغدو ربينا كي زري غد 100 ورا ملي حوالو الزفت غير كنا كاع ما لا سنين ما هو ريد زريحتان ساقيك السدوب تاقيك السكرتا هو اللي خنشت غي كان العلم العلم ولي يمكن اي حظو انك بنادم فلان راه يتبر برسي علم ولكن ارتي تكثر ياخر مثل احمد قيس الديد سمعتيني العلم راه يحظو العلم راه يتبين يميك كي غير دار بنادم ارجيسي تفي ارجيسي ستي شكون انت زو غيك اللي سنا ماكي قال العلم زودمي زودامان العلم غيك اللي قال روح ولون كذلك من كان الروح مي كان الروح للحياه الماديه ان غلا ومن ارني يستفيد تودر تفتني يستزكزوت تفتني الشغل باين ان غير العلم ارني نتفيد الشغل المجتمع ما غير العلم ارجي تبان كل شيء اري تبان غمس العقائد ميدن اري تبان غمس الافكار نسن اري تبان غمس السلوك نسن اري تبان غمس المعاملات نسن اري تبان غزليت نسن اري تبان غزوم نسن يبين غير حي الجنس يبين خت مغارين يبين خت فرخين يبين غمايم الزين يبين غمايم قر يبين اي ناغن لو حطيتني كتفت نقسمي ثاني تنقيس لي علم غير يزيكي زي يطفي دارن وريم هنا يقول خلا ماني غدا نقيس سكوت نهائيا اي تبيان علاش اشكر ربي غير كذا سي خلق الشغله الخيرات غير كذا سي خلق ربي تبارك وتعالى ان سيدنا انس رضي الله عنه غصلي غير شمس الدين بيصلي صلى الله عليه وسلم المدينه أضاء منها كل شيء يعني تقى كل الضوء تقى كل النور إن غسل غيموت إلا سيس كل ما يسي لان إن غسل غديكشم إن زدوغان زدوغان يختين لك أخرى أنت إلا سي يفيد في الأخرى الضوء تجو يختين مثلا يقل كينك أخرى البيت أخرى 15 يوم 20 يوم بق سرغين في الأخرى البراسة تكل إن غسل غيموت إلا سيس كل ما يسي لان علاش مست بس تيض هو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوين سوس الضوء اللوينو ها من ضوء نسري سيوي الضوء العلم الضوء القرآن دمي الضوء السنة الضوء العلم نسري سيوي وش كان كذا الضوء المهم انها نروح الروح البشرية كلت ماشي غير موسى من وحدتنا كل شيء البشرية كلت الضوء سهني قالت العلم ما قال العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي قال العلم انت ناس غينا سيدين بيسو سلامة طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم لذلك العلم العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم الفريضة مي تغاو سلي كل زوار لاعتقاد بنادم لمتيني نويد درستين ضمير لاعتقاد بنادم بقيسي لنا بعدها ما في ما في ما في عقد ولنس تاخذ يخصص تيسن مالك سيد توضع يخصص تيسن مالك سيد زلع يخصص تيسن مالك سرا يزوم يخصص تيسن يغري يدوس الحج يخصص ما يكسر يتحجو مشاكل الزيكيز يفنا يفنا يف يف يف في دارنا ولا في دارنا الرقان ولا السما يسيد ولا ما يزوش كاع انا كرينا يدوس الحج غينا يلا مسكين يطوف ديال كرا الاشواط يبربر يفغنيت يفقد يبارك يريد سلوطين ما بس الدفلة ما ما الناس دور الضيانة أنا كرت دور الجهنم أنا ورا صدر دورك السماء سيدة لكن الجهنم سيدة هلاش وري السماء سيدة تاني أنا احتمي يغرد دون ما يسقسان يغرد دوس الحج ما يسقسان إذا ما يسقسان ما يكرا يسكر مع الفرض ما يقال لي حرام ما يقال الأنساك ثلاثة أنا ما من يغريب دو الطواف مش كنت طواف هلا يسكر ما رقي سيني ما أنا كله رقي سيسقسان هل يسقسان أنا مش كل قديد أنا ناوي مشك نخيزوس غنت لما تيجي نرد بطاطا نرد تير كمين إسرائيل نسير سكسو إما إما أقول نورف مشك رجس نقول أنت أو نجمع تبارك الله غنا فونت نفعو والو غنا دوبنا بكي الحجينا النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته امه اريد تريغ دنو بس دو جوري سيرا ولو نكنوه كنا لنا اللي تفيت بنادم يرقل اللي يتنقشا يكسليت يغي دوري تفتني يزيد نقصت الى حق تسالو تنس كاتسين دارك تسالو ترصص نرزم مره مره دوراني غدار يغدوري ولا تسول ترزم سواء يرقل علاش معنى شكون السمان سالا لكن هاتي غير تظليت هاد ليوكان اروكان الشمس مزيكتا ديكيس نتفوق هاد ديكيس نتعلم يعني عدد المسائل ولا اني ولو وري ما كانت ديكيس ناوي علاش اشكو تظليت كذا نغل عادة ورزان نغل تقيل عبادة اسكان اللي نفاد اللي يفكرنا لك الشمس مزيكتا ديكيس نتفوق حتى كنا لك الشمال نتفوق اما معنى اللي غانك الشمال نتفوق ما يقال الغرض دي علاش ربي تبارك وتعالى التيني ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وزر يسكت نهو ظل يدنا في الفحشاء والمنكر نردوه يغاكو كانت نهو على سكرتي ومن من يغزرين كده إلى خيره أو هانت ظل يدنا تكت سكن على نو كانت قرن يغدو ربي على سرس الهدار غيمين المسجيدة شكشن ظل تفوق تسلي الدار الهدار غيك اللي سندي سكاينة تكونتو تنورة ظلت ولو انا سرحت المدرقية وكال مع نورة ظلت اشكر سنة المسيح ربي تبارك وتعالى غينا ان الصلاة تاتي ويدي ان مادة تفيد الطلبة اداة نصب وتوكيد فعل مشبه بالحرف يفيد التوكيد يعني ربي انا ريت توكد يوكد الشغلة ان الصلاة تنهى الجملة دي اسمية تفيد كذلك ايوه يلا يدبو البلاغة الجملة دي اسمية تفيد الثبوت والاستقرار لكني زيد مجتهد انت قبدا مجتهد تبتلي هذيك اش تبتلي هذيك الصفه باش يجيك انك كان زيد مجتهدا يعني كتين الجمله الاسميه تفيد الثبوت والاستقرار زيد التوكيد يعني التوكيد في مين في توكيد الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بمعنى انت صليتي حقاق نصح انت زيد نهور بلاد في مين في الفحشاء المنكر ولكن ما لك ولا داخل نفع ما لك ولا داخل علاش عاورت نهلكني في الحشا المنكر عاش كوران تزلى تزلى دمي تزلى تسيدي النبي صلى الله عليه وسلم كراهي قالت انا ما تزلى تزلى كراهي تزلى تزلى تسنتا كرا تزلى تيفقرن كرا تي لا جدود يعني كرا تي ودوار كراهي قالت انا ما يتزلى ورجينا ما يسقسنا انا راه داك الزران النبي صلى الله عليه وسلم ما يكستيني كرسي تزلى باش تزلى غولانكي باش تزلى يومي اتريكلي اتريكلي كيسيرا ياك اللي كيسيرا هو اللي غيخلقن اش يغزو اللي تزلت ليه كي راه ربي تبارك وتعالى راكو جان كار هذا كيفمي النهي عن الفحشاء والمنكر يسر الامور عدد المسائل اللي كنا نتعلم خمس جيده يوميا سمو ستور كون ميك شو خمس جيده انا ندي نتعلم راه رقيت نبدا على سيت المسائل حتى اللي زوارن يزا لوقت ناخذ كاتي وي لوقت عرفت نتزلى ناخذ الشغل الى مين الى لوقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب الموقوتة إغنى المدن الله أكبر تحسف 10 مينوت تسكسن 20 مينوت أردتني التفيت إغنى تشكيت مرة التفيت ميد نفغند بمعنى أسفل الله أكبر إخسامي إخسي التصدي إخسد دي تشكت ماذا غيس علامون شكالني ربي ضابط ضابط لمواعيد إغاكي نبرد من المقيق سعود إخسامي تسعود إنك العشرة يخسامي ولكن ما يقاني مسلم غمس المواعيد ما يقاني هل سليت تسعود إشكال يقضى 11 ما لو يقال يسكرت أحمد يزع عشرة يزع عشرة يا واد حال بحال زود 11 زود 12 زود 10 يا هذا الزيوس حال بحال تاي قادر سبحان بحال بحال هارا هنا وخلص نغطي ناك صباحا نمي قير غزنيت صباح ما يقال غير صباح هذه صباح يقيس من 24 ساعة يقيسين صباحا نمي قير غزنيت ماني سولاني ما كنغزنيش مشكات لا تزنيت غبالي قيس غير راه كيتبان بانه نكني اصلا هذوك هات التوكان تعلم يوميا انك شوم دي مزيده راه قيس تفوق سمستوان ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا علاش داك ان ربي تبرع كتابا موقوتا مش على الموقوتا ني ظليت واحد لا او خصنا شغلنا دي فوق برا الضبط المواعيد اللي تعلمت غما سنت مسجده سموست والغنهار ستاجا تزريت يوميا نرتي تزريت وين ولاد يسن تاوي ولو اذا مازال تزلى ارنت شمس مسجده تقيم تزليت ما انا كنت تنيني امام الله اكبر ما انا كنت كبار هاردي غمي هاردي غمي قدام الصفوف شور بلاتي عمر صف عمر خطا سقيدي صاوب يزيد كي يغردين شويه زيد كي القدام سقيدين ميد الصف سقيدين كان عفادي مع الله اكبر بدون رزق الله يغرف فوق مسكن تاعها ما جيت غير دار الطوبيس كراي فوق كراي شيم النظام اللي نتعلمه مازال مزيدا فلتين غير تمين النظام ماني الباب مزيدا تمين المواعيد تمين يا العوات يا العداد المسايله الظن تعلمها ما صنزلي تكنات ولا زني ولا اخبار شاغينا هذه غير فونا كان نسى كانت تقول تواتي والو كان زلي ولا تنزل عاد فلا يا خربي ما حدرت دي فوق هذا الصبر يخسر لي انت اي لي تعلم غزلي اللي خسر دي فوق سمي ادي فوق صبر اي لي الشارع اي لي تقمي اي لي خري قالت ماني ما في ديوان كي القضيه المهم العلم كله ما نكون فعلا ما نكون هاد لينك انا استفدت ما صنزليت هاد هادي حتى تزلي ماشي علاش كيتزل يشكى ديال سيدي العهد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يكشد ان الله اكبر الزل الله اكبر الله اكبر ترى السلام عليكم زيد اختار لي نتزل حتى يكني ان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اشكيد ان اشكيد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمه الله وري الزلات ورتا تزليت وجي لما كيسكنك اخر انت مسجد نقدر تزل تما سنترفز يشكى كيقول يحشم طالب ما راه بديتيني بديتيني عاودتاس المهم ين يوري سيد لي يزال ختال لي اللي دار زولك يا ولي لما قال لي تقدمت لي تاك تاك تاك تاك تاك تاك تاك السلام عليكم إنا إيش كي داينا السلام عليكم ورسول الله وعليكم السلام ورحمة الله سيروا لي الزلات وتعاد الزوليت يعاود يوري الدار قم قم قم قم السلام عليكم الناس زيد يوري الزل هنورت الزوليت الناس رسول الله غدا مسلم علمي الناس يختوش كي تريد الزل فأسبغي الوضوء اللي كل زوان اللي خصك هادمي عدي السعد وصلوضو هو ماني كنا نسكن كني غلاد باش نسعد اللوضو بات تغوان جيس كوس نينا بلا تزرق سيدين بزوط الملك سيد توضع باش هتوضع يكليسي يكليسي توضع باش لوضو كاين رجلي هات هي العدد لو كان يتسامن يسوسن ايوا يمسحو دمنس يناكي يسي سير دمنس هاتي يسير ولا ما يقال ربي خصو استيفاس نزل هذه مسح الوجع نقدر يطم زمان يرزم اصلا يرزمي ومال فدي الماء هتنزري يا العادة تقول نصوم يا ضي صباح تدو تقول هذي غا تصاد صباح تقول نقوم يا ضي زر ما يكسكن ما يكسكن العادة البلاد ما يتزلع سولان وكان غي غي كان نسكر سمعتني لأنه غير بلاد مي غير غي كليس لا بلاد مي غير يتزلي خصت العلم ذاك الذي بغير علم يعبد لا يصلح العمل لكن يفسد واللي تعبان ربي بلا العيب سكيروي ما دور يسعد الوالي سكير طبج نكلي كراي قالت تغاو سنة رات سكرت إخساس زوارت لمت نغدو إغرى تحت النجار إخساس زوارت زرد دلم على المنجار نغدو إغرى تحت بني إخساس زوارت تحت عطاش ايوا عطش سو خدام اخدام سو رداد شغلي قامي يقسل فادي مالكنا الميد تجيت مي هي اللي معلم تزليتو يضرب درف في درينا كي يتزلى يا راه يدوس الحيج يا راه يزوم يا راه كذا الى اخره الشغل هذا وليا كنا لابد العلم تزليت يا راه كيستفتي خسد السكوس وهذا السن ماني كثر نزلي ربي ولكن انا كنت كنت سكويس كنت غوصه باش نفهم مزيان ديك ديال الاخرين اي غا غنجي سي لا يمي كيكلف فلوس يمي كيدري ملي عرفتي نتقل يا غنتقل يا جوج فرانك أقول يعني كذا زوج خصوص وارد خصوصا متى يكن ريق الخير نعم يعني كريق شغل نعم يعني غلس نكشم من يك إذا لي كارن تفيد بلاد موري فما وريس وري فرقة إليف غمسو أما سيك جدين دو أستوي تيك جدين دو اللي فينا كينا ديان ولا ينقدر وربي ريزري البيرمي الكود أركي يتفري أري تسوق لو عينا كله عينا كله مشينا في الرجلين شغلة ناضي علاش إلا سنقي سغرد وين نغرد الجن والجزي لي ولا الغرد الدين ولا الغرد اللي خرت نسي الهمي 60 عام 70 عام نفل الحياة وابدا نسي الحياة وابدا نمورا نسي الهم الغدارة 70 عام 60 عام 60 عام يمر بطني دوري قلبتنا كانت ساكوي نغدوه تغاو ساك كل ما مردي تقرو الموت يقسمنا الباس كل ياسي الهم بلاد ما كيسمون كلو المرا يردونيت كاع كلو كلو اكل يغدي وربي مثلا كي غيلا سمور كلو الكره لا رياك خص الدواتيو وانا كي هنا غير غرف هو منزز غير 600 الف فرانك يغينا وردالي لي ناس قار سيريفي غصنا موت مش كان نجي ساوي 4000 ريال ولا 60 زريغ 4000 700 ريال الكتاب سولي غدي وربي وفيه ما ينمطل يعني اختو فيت كلام بنادم يفهم الدين يفهم كذا الى اخره باش انا كي سريك دي سرنا كامل انا سرنا غيلا اكن كورغيني انت يعني متر ونص لك تنسو لك نون تيجي لك سوالي ما زيد سن مخيط 7 متر لك تا 400 ريال 400 ريال اي متر يمشي كان ربي سيد الحساب 2800 اختل لي تاع المربع تلي لي كافور مش كتسوى مش كتسوى سي رشيد 200 غير مشكل 200 ريال ها 3000 تقرعيت من الريحان 300 قاسك 500 يا مشكان 3500 ريال المهم 4000 اي جد نسي جدار او نيسون ونيسمون الملاير باش يقيسني 4000 ما ونقيس يضر اخلو الا شنو كرو اخلو كن روا غوا دا غير فصل ينقبل ناس عمرتي باش بلاد ما يسمون الملايير الملايير يسرسن مش كان يقيسني او يغسلنا يدا 20000 فرنك شنو يمكن يسناغ يا ربي يا ربي توفيت ما يفهم يسكرا كان مسائل السن كذا كذا الى اخره ما غدو ربي توفيت كان مزغوب هنا لله وانا رجعون الدنيا ثلاث سنين تسيل هم غير كلسنا 70 عام سلت انتهى سوالو اللي خرتوه لذلك انت القضية يعني السؤال بهري يستوى ما بدأ بيخصى قيس يسقسى قيوز أكاوري زيز ها زيد زيد زيد زيد الريغ النظرة إن النبي صلى الله عليه وسلم إنك وانا يسي الهم الدونيت وانا درس وانا مو يقال الهميان الهم الدونيت أرسي تشتطر بتبارك وتعالى الشمل أرسي تشتطر بتبارك وتعالى الشمل والعياذ بالله العقوبة يزوار العقوبة السنات على ستي قال فقر اللي يقصد الميزيريا اللي يقصد على ستي قال غير ونس يقصد بدا الميزيريا الزبط داكيس انا فانت في من ورد احمد البول سي تشكر مالك انك قلت انك نضان ديو فغاس كواسا اي جاب دا دارس نضان ديو فغاس كواسا اللي راني كيخفل وجعل فقره بين عينيه انك ولم يبال الله في اي اوديه يا هلك ارتي ارسل ترجم ربي تبارك وتعالى يخفز ان غنضره يكسني هي سين ان غنك ان غنك يضر وانا موت قال لي خرت لهم منس هاري سمو ربي تبارك وتعالى الشمس يجاس الغينا غولنس الغينا مسؤول على سن تيجا وكان كنت بدا التيني شبعت مالي غتيني ما يتشبع انا قبل ادم يزري يزري يتشبعن يغرت السنس الدليل ان غنشكلنا يغدو ربي سرسك من المكان اللي ما يدا يعمر نشكد هاري قست قرتي ميك صافي تبزيك تنيت ولي كان يعاقد يسرسك انا تطجين مزينة ارتي تمسحت معنا ويغدو ربي مثلا حسب هاي اللي تشي دبس الميدان اللي مقول رتينا فيه كان نص تطجين اللي تسوست ما ديوين غينا يزرى شوارتينيت غادي دروس يخديت غادي دروس هذا رتي تمسحت ولكن هناك سرسن غاني قوت ارتينيت غادي قوت غادي ورداني ما اختي يكون لوغي انا تقدر تعالي القياس هاد قلتي القياس ايوا نكرت جربت غير كل جربت اختي كمي وانني ننوه ايوا يجربتي كي هذا كان تاوي الامثله ربي تبارك وتعالى قال لي قلع مسؤول انتهى الموضوع واتته الدنيا وهي رغم الدنيا ثلاث تشك بله لا ينفس عليها علاش اش كنت تصل الدنيا كي كتيابل يغدو ربي ثم استغفر ربي تبارك وتعالى واش هادي اش هاك تزبا هاك تبرز هاك تزيوج لعلى وعسى اكين تلوحي وضي ولكن يغدو برتي سجل الزوت قيس لا كترول الدنيا غير تقع ولستو رسالا هاترتي تسكركوز تشكي الدرس تبرز تاع السكات سكات تاع يغدي ربي تريت سالات راك تزري كي فرقان راسك تسري تاع زكوال ولا تفلت ولا تسري تفلا حاولا حاولا من لاحا كري قلت ما تسكت غيرت قد دونيت وانا استسالا هنورتي تسالا وانا سيفانا نوض اي اللي فورمي ونوض ها هنتنا لتقابل واتته الدنيا وهي راغمة تانية لقد يكون للتزن من الدماء التزن في الرزق الرزق يد من ربي تبارك وتعالى غنى فغنى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها للزيكيزات فامشوا في مناكبها وكلوا وكونوا من رزقي ولكن غري خرت الناغ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت وعدت للمتقين الشغلات كل شيء غير ليس والنيغ سرستين غدار العلم ليس التيني العلم غير ليس النيغ الروح ثانيا العلم يقى الضوء يقى النور ما يقى يقى النور ولكن ما لا الحقيقة المسائل ورسال الدين غير كل ما ضروري للعلم هنا اللي تجكر نظرات ما اسمه اسمه كل دنيا لما سيش اسمه كل ميد وكان المصيبة العظمى يغدور بيت جيت انك راه نظرات تزيزاوين يغن جيت نظرات تزيزاوين حتى يمتزان راه كي تبان اش كان الربيع خلي الكل تبان دنيا ميد كا هي تزيزاوت يغن جيت تسكواني اللي الكل سرك تسكين دنيا سمعت غير سقسى بنادم يكلس التنين التنين اللي يقول لي يدبو التقشاب الليل كذا كذا الى اخره انك خصك راه فقير الناس عم درا فقير فلان ما يمكن قد دونيت انك دوني تزري انت دين تزرين وريني الشاب بغاس ما يمكن قد دونيت ناكل في جوج تبرع الوقت شكون انت بحات لكم كلي قالت انا يسوال في مين اي سوال فوق اي ينز ولكني غندي كيف نضرات نشرعوه من نظر ما سالت سمو قلت الدنيا كلها ولا نمسي لكل شيء نظرت مي القران السند يغنسق سوا اللي قال نظرت القران السند ناس مي كنت قد دوني لفلان يا ويلي لا القران انما الحياه الدنيا لعب ولهون وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد مالي كنت قد دوني لفلان انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصينا كأن لم تغن بلمس إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام لا تلك شورة وطلبة شورتي ويدرات شوار إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ويوم ماشي غيكنا كبار فأصبح هاشما تدرو الرياح متى كانت يا ربي كانت يجلي إيه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاك كورجيس اللي لنعم فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير وخير مالا إذن الدنيا بالنسبة لي خرت ما العلاقة لأني قرد سيدان إذن غادي تقد الدنيا تغار اللعب وفعلا اللعب كله تقع يسنس الدنيا ما يكتقى تجازلوا كان غير اللي تلعب لين دريل مزنين غتلعبن سكر الحوض سكر القصر سكر كذا سكر الطوموبيلات سكر كذا تاع الزويتي غير بالك سكرني غالي لي خش خش خش خش للزوج بالك غير كان ديكني غير ديال العدد اللي فال الدونيت سكن قيستروس 15 يوم يليحت منزل السلام عليكم اتفلع في دار غير لي ستينين دي غاك كيموس بنادم يدو اللي خرتي غدا اللي تقوم تقوم سيدنا عيسى عيسى والسلام على رسول الله قال نهائيا ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتع الدنيا كله تجهزت زدت قلت سو جسم قلت ما يغدن ولا ما يغسل كله تجيان ولي ينصع الى كله تجا الغرض غي ما يقال العلاقه نقدر الدنيا تغيلا علاش لا سيسوق بربي تبارك وتعالى اذن العلم انت ذاك منا إن ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم زوج سنسي قواك باش تنطمر عن تنتنهو إذا ما مزاري غنك الدنيا إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الناس كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قد الدنيا زوج كنا غريب نغز زوج كنا بلاد بيزري خلانت مزير يزري كاقيس زود مثلا وانا دي كان طنجة إلى سنغال يزري غما سنزنيت ما رقيت يسكا يغدي وربي يقول كلا لخنشت يبدأ الاسم يقول هو خطع هو العمارات تقوت هو الشنطية اللي يسكا دا هو غي هو القهوية هو ختان غي الليرة والتسالة أما بلاد مدلين لي الرجلين هذه السيزة غارس كتقع تقول هذه سكوسي ليوم الدين أغارس كمين؟ أغارس كتجا إذن الدنيا ما تجا تجا غارس غنى في الناس دين بيسا وسلم إنك ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بذل شجرة ثم راح وتركها يا البنات بيسكوس غدو سكو يتريقان تعين اللي غيسون فع يبرد أيوة يصغينا غير يسكوس يدور بيسكوس غنى في الناس روح تفوك يغف الناس روح تفوك تشينو الشن نخطر صاني بخار نغتزر ما ناس يجرو المهم يخصغين نورينز ما فغين يسكوس أي سنفو غانا فاتلي تكاد دوني تنتا تقول ما تكاد دوني تكاد أعكاز سمنتيني دوني تكاد أعكاز يعني يغدور بيس يحلكو أعكازات ما سيخصد هاتسي سكرت ها إلوحت يمر باتي دوني يقلب نكني غلاد ما نسكرو جيس نسكر أعكاز نسكر جيس جدي نسكر جيس جنضر تقلق سيحلق أرسل سكريت سجايا أرسل ما تقول نبنان حتى يبنان قوت القصور القوت نغالي الزخ طيارة لوطيلات يعني لا الدونيت لا الذي خلت عليه أش كنت العلم العلم علي صراحة بنادم العلم أركي تقاغ الراحت أنت كنت تقاغ الراحت ويمكن الدونيت ثانيا العلم أركي تقاغ الراحت ثانيا أعرف لك التعسيس يعني كتي سخرن المهم ما تغلقتنا في ربي نعم ما تغلق كان ربي جنيد كنا تسجان الله يرحم والديك ها واللي في الاعسيس اسم التينيغ إما لو سيس كونيس كايس سكوسن تعمر ملوقت إننا إن العلم ألف لكي التعسيس ما يقال ألف لكي التعسيس كل شيء لكي التعسيس مثل العقيدة يعسيس لك مثل العبادة يعسيس لك العقيدة أنك زوار يعسيس لك العبادة أنك العبادة أنك أول تخسر العقيدة أنك أور تروي سلوكك أور يفغي وغرس لمعاملة أنك التعدل علاش اشكو دارك الميزان ما ستعبرت المسائل وانا وليت في العلم هو وانا وليت في العلم انه جسم سيتعبر ولو هذا سيتي لي عبر اضني اما العبار للعقل نغد العبار الماتي عجبن نغد العبار الدوق نغتك المهم كان العبار اضني العبار العلم وليلي الدونيت يخصف لا استعسيس يخصك القفول يخصك تسورة يخصك عساس نجاج نضوط اللي نضار كل شيء شغل يخصك تندك سولة سقوقيت نتي رزيك صباح لكن هذا كثير الدونيت نعلمه العلم انت فلا كي عسيس ماشي كي فلا سي عسيس الدونيت هو الدونيت يخصك فلا استعسيس كي تسالات كي يخفلا سورة عسيس تسالات كي وهنا تدود فلك العلم هو الدونيت كل ما ساقي السكات كل ما ساقي السفوخ الفلوس كل ما ساقي السفوخ دارت الدونة تكمل العلم هو كل ما ساقي السكات هل يتزايد لذلك بلاد من نيرانا الدرس يبقى القرآن يخصي سكوت هل تسقرع أي علم إنا ريقيق العلم يجيت يخصي سكوت هل تسقرع في مدى هل تسقرع في مدى أنا الدرق يسكوت أما يغدور بيض حضي التقنتين حتى انت لا يدو دي غسر سول سكارت كذلك العمال يغسر سول سكارت هل يدو يبالك يفلك الغرض هنا مقصود غمس الشغلة ان العلم كذلك يجاتي فوت ما يجاني يجاتي فوت ارسس قلت لحقائق الامور باش افلا كل روينت هاتي غير هادوك ما كلش جراني مدنا كلش ليا اللي جلاني العدد مدن هانو راسني وراسني وقعوا وجليا ابلا اللي غميه ابلا اللي غفل لقاتي فوت العلم غنى ارتين العلماء تيفوت العلم البصيره بنادم القلب البنادم زودو كان تيفوتا ديمي يولنس يسي بك المثال يغدور بين سنسا الضو نص دورك نسرسك ناك هو زرغ رسك زر ما يغتفوخت يسي بك نتي تسنت وري بك نتي تسنت نهائيا يخصك الضو تخصك تيفوت كذلك العلم البصيرة البصيرة وري بك ما ما ما ما نكسك الفلاسفة اللي غجلان ما يجلان الفلاسفة نانا كي مكناد سل حقيقة ربي تبارك وتعالى سل حقيقة الوجود غير سمي سل عقول صافي هذا خطأ لا بد من ضوء الوحي أشو غي نورتين دخلت كي الغيب إيقا إني قال الغيب مخشان فلس لحت الضومي ضوء الوحي كلي قد تغوسة تغوسة نفرت لحت ضوء الوحي هنوري مكنا ستيت السنت غي كليس يخصع غي كليس يخصع تيتي غانا فانتفي ربي تبارك وتعالى مثل القرآن العظيم البهراء يساغي ويلي يولي تعصونين يولي تخلفنين يولي ورانين تغانات السنس كذا أرسل بزاف في الساغي بوكاد مسينا ربي تبارك وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إنا غوانا يعمل غمسي جندونيت ما يغاني يعمل غمسي جندونيت يعني ورترس الضومي ضو العلم ورداس يسوقي فلتي لوحت غدارات يلوحت غدارات سورتي سالة و يوم القيامة والعياذ بالله يكون ماذا أعمى يعني رسيت زياد ربي تبارك وتعالى الأعمى وكان بلاد من دين الأعمى ندوني في نافع غرسس مخشى يجلو أغرس مخشى يسفه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إن ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني اللي يتعمو بنادم اللي خرت على قيس يتعمو إن ربي تبارك وتعالى في المنافقين المؤمنين إن ربي تبارك وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ما سنجرأ لنتني يعمدن ربي تبصر السورا واضح لذلك إيه يقولون للذين أمنوا أشي يقولون ما سنتينين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا التينيمون فلا تغنورنا لذلنين باش تاك ندمي أن مزيلين ما يسرين سكرس دار سجنة قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وكان نورا ما يخسي خساد للتناوين خساد التناوين أما يخسي النوري وين ما سندويت هالنوري اللي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره ظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم لكتني الديدون؟ قالوا بلى جاءت كم تدن ولكنكم مرتبتم ولكنكم فتنتم أنفسكم مرتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الغرور وإبليس. الغرض المقصود العلم انتني جنمي انتني جنضو ما ستسمو قلت لحقائق الأمور ما ستسنتغى وساغى ما سنتو درتنك لغى ما سندونيت ولا غمس الأمور اللي خدت ما خشاف لسلحت الضومي الضوون الشرع الضوون الشريعة الإسلامية باش استيت فهمت سنت ما يتقب بالضبط باش افلا كوري لك رمي الرؤيا اللي دركي لان دي صغيا افلا سوري لك الغبش اشكو يغدو ربي بعد مثلا الرؤيا مثلا سوري الطوموبيل يدرك العجاج ما سيكي الباربريز مثلا يفيد فلاس يميكي كنت مقع يساسو التانيت كنا ولا نسول دنيت والو يمكن ان دنيت وقضيت نزل الزفت ضرت النقيس غي كان نادي قال له امور انت درت كل شيء بلاد مغدور بور راسي لي صفيان وكان صفيان ما يكسيتي لي صفيان ماني غني تيني مساتين نسمو قول قول والبنات ما يخصها يصفو اش في يمكن فلاك اللي حضو ولكن يسركي زيد الاعمى زيدو كان امانه دي تساوني غدو يضرن في الباربريز يلوح نفلك راه الضو ورجل لاني توالو علاش اشكون حتى انت خصات مي يخصها ينقي مانيك سري ينقي ولاد ولاد راه يتنقي سري كل زوار التوحيد ما كان التوحيد اي سنوف ومسلم بانه ربي تبارك وتعالى واحد أسي خصان يجيسي مي أن يجيسي جالنس يجي نجيس الرجالس يجي نجيس كل شيء انت يجان كل شيء انت الدرس يجان كل شيء أن نري فولنسي كرامي بلامي بلا ربي تبارك وتعالى ولنك يخصد توريش التور شرك تحتان بلامي التين نرس تحتان بلامي ربي تبارك وتعالى أن يجيس الرسكة الشرك كرامي لا ما غمك تنفعون ولا غمي ما غمك تضرون علاش شكون ربي تبارك وتعالى الدليل على كل شيء ربي تبارك وتعالى سيتمشي وير الذكرى يغري يسكر فيها الكون ها لا مر سي قاوين سوا حدود اذا ما مر سي قاوين سوا حدود يخص حتى يكني ولا ولا هذا سنف وحدات ريتني تعالى حميد الفن ولا نسني كراني بلا ربي ايه فن ولا نسني ثروه فانو لو نسني الدونيت فانو لو نسني الشهوات فانو لو نسني الهوى ماني غير تبان شغلنا نقول الناس اللي غير المنادي يغينا ربي تبار يغينا لمدنا حي على الصلاه حي على الفلاح غينا غير يبان ما موت فيتو لك يسفيتو لك الدونيت نغد فيتو لك ربي تبارك وتعالى غينا غير يبان كل شيء يخص في الهمي حي على الصلاه حي على الفلاح هاني امتحان يزور الامتحان تبدا نزري سمو ستوال حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح يزول وين لك الشع أدري كيلان نغدومي وين زالي تنصبح يزول اللي خدمت نغدومي الظهر يزول اللي خدمت نغدومي العصر يزول العصر نغدومي الكورت شكون تينا ما كاين خلان ستكورت حسن الله تريد كورت نتاري أريد سي بريمي تزالي ترسول لي علاش ما يقاني ناك تلعب البارسا نغدي لعب الريال سيارة تكمل الجماعة إنك يرضو ربي في البرزة قي كافرين هذي قال يقول ديس الشتاء ولا يقول ديس السويتة قال قد يقول هذي كافرين إنما دو قال سنة الخلقة سنوني ظلمك يا غن أو طيت صار تموند لفيلم طيت الفيلم إن تدي الفيلم كذا إلى آخره وقال زيد كل المهم بلاد الامتحان هاني اللي بدا درس قالت انا ما سيتو امتحان كريتو امتحان صدامه كريتو امتحان الفيلم كريتو امتحان سكورت كريتو كراي قالت انا ما سيتو امتحان العلم غير كدنيت يسر حضرتنا غدو وعلي تي العلم شقى شويه من غير هذا الزور بي كان الرباب الاطار لما سنبرنا راه السكوس الميد نمي رجيك صباح الحمد الله اكبر وي يدنيت سولاتي بد فيها ودار يا ودار فيه بد تفتني كريس كوس وخاصة ناقص جانا تفتني جون هاي تورجى هناك يسيقول يصوم سكرود الغرض الغرض والمقصود من التيجان بندم يا كورد سنين كيف رغمس نغينا عن نور كن نقصد إسكنا وخلص مدنا نتزول الخيرة دردي التويت سليت نجمع تلم عقول أردي التويت سي بندم شكون تيه بلي سوري غيكليس اللي قام لي بندم غيكليس اللي من كنا نقرب قلب بامس نبراد كذا أنا ندفت بندم يبدا ما صوص بيض أردي التاسي وصمير أردي السرس أردي فلسي تفي الهجاج يبد فيها وضار يمغد يسكيرين يمغد وين يمغد يول شي غالي سالات ومع ذلك أفلس يدلمود إنك وين يدني هذا يدني هذا يدني هذا الصباح وليس مش كيبد معنا لو انت في ستات سوايع يبد نغد نغد ربع سوايع خمسة غادي تسكوس طرح تاع السحسوت وين يشقى تسكوس تاع شقى تسكوس سكور غالي ما سيتم غي كذلك يجامي يجي النوع الامتحان يجي النوع الامتحان زيد زيد دار ربي تبارك وتعالى سيدي دير كي سوا كان غادي يدير كل سويات القضية القلب ما انت جات تغوص اللي خصها بنادم العقل مليح أشكره كان تنين كن غيره، إيه مسلمنا، جلّ، العدد يجلّ، الغالب يلعظم الجلّ، يزلق قرآن وريلين، هاتي لو كان درن هاتي، السند لح، هاتي لو كان، ولكن معنى ذا أجلد غيره، أجلد ليلًا وهو أولاد، ولده ورصفي، ورتي في بنات ميمي. ورتي في بنادم يربي ثمر خوت الواحد بني يمكن انت فيت بنادمك درس القران يحفظك انا في لك يسرد سلوك غير تطر من الجنات والناس افهم وليني تجبنين تعمر تفقيرين اختادي الناس علي اختادي الناس حرق اختادي ناس بخر اختادي اختادي تدوصت او ينزل نورا أويد أسكر النبوة محمد أويد غين أويد ختا أويد كدا أويد رسالة طفر غواضو رسالة مقدير إن الله هنا راجعون إذا نغوض حتى نتجد القرآن التي خصنا نغض العلم أريد يخصي ولكن الناس والعياذ بالله أريد وليصفان أشكم لديسي قالوا وليصفان رأي تفعل الشغل تغوصة دي سنة أي اللي سيسك إنه لون هو الدنوب المعاصي إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب أو على قلب العبد عرضا كأعواد الحصير هذه تشكنت الفتن يعني الذنوب المعاصي سن بنادم زدوك أنا الزمينو وقرتيل ينظر فيها فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء وانا يسكر الدنب نغد يسكر المعصية والعياذ بالله هن غوانا أرس تنقض غمسون سيات النقطة يغان تسقوانت وانا ستيرور نور تسكير أرس تنقض يات النقطة يغان تمليلت نغد يسكرك الدنب ولكن يريد يتوب ربي تبارك وتعالى استغفر يريد زر ربي تبارك وتعالى شكر ربي تبارك وتعالى وانا الدرس يريد أرتي تقبل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكان مؤمن المتقي مسلم يصحان متيان ماشي هو اللي وريس كان الذنوب المعاصي هو دوري لي ولكن مؤمن حقاقا متيان واللي يسكر المعصيه يريد زر ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين التغوين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة المتقين لقى المحسنين ومع ذلك إن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن إن أغلى المتقين للمحسنين أرس كان ذنوب المعاصي ولكن أردت الرين إذن ما يقال الفرق قال سند الفجار دي كافرين ضمصر المنافقين كذا ما يقال الفرق اللي قالت سن غوي الناس كارن الدم وين يولد يتورين هاي سكار الدم سلوك وانا يسوى كارو غرف وامن يغسني تتقي الله إنك كارو فيدي النار تاكور سوليس قرية انتي يلو حدا لنس إذن القضية الغراض والمقصود غمس الشغلة هن اللي غينا فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء, وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء, حتى تعود القلوب على قلبين الرغان لون سنث المركت. قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره معصية, لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولزورني إنك لتجو منيل مثل الصفاء زدو كان تزرط لي تمليلت يمكن أن قستني تدمنك زد لمري. وهذا المنتيني هو اللي خصها دميت يخصها تاي مليل باش يكران تغوصا لا يتعكس الضوء لا يسيوت الضوء أدمي التين ترار. وهذا أي تنتفع عن سمي أي تنتفع عن القرآن ينتفع السنة ينتفع العلم يغزر الموت ترقيس كده قد تغوصا يزرع حسب الحساب. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والوسيل أريت جاس جوان أريت جاس جوان اللي غاي سميرقي سجوني يكسر كانت غاو سيخت سجانا اللي غاي سميرقي سجوني هذي تمين سجوني تتان يغاي سميرقي كالكوز مجخية. الكوز إيجاتا يو غرف ربما راه تتزريم هو اللي غتقال الحليب قديم انت لستين استعرفت الحلاب هل يستو الضن ميدنا الى اخره. كالكوزي مجخية يعني يقلب كالكوزي مجخية مجخية يعني يقلب وكان اغرف ان يقلب وخان قيس في البحر وقلو راك يمسكر وماني يقلب لك سادني تغويلة يختني قلب غيكا يغني قيس نفي البحر يسرى يمز كرا ولا يمز والو ولكن يختي قلب غيكا راك يمز بدا كرا يختي قلب غيكا وهو يكان يتقى والعياذ بالله يغي دردي غسو يغي غي غسو قوان سميس لما عصيد الجنوب ورسولي طمز والو وخان قيس في وخان قيس في القرآن ورات يمز سفيدني في الناس سنت ورات بالعكس الزيقي زادي غيس مقول القرآن يسيق الضلال يسيق التخلف يسيق الرجعية عايز مقر خسون كذلك يسيق الرجعية يسيق التخلف عايز مقر الدين يسكولي اللي يزن تنيقان السبب البشر أي اللي غنظر مسعوق ضي التنين الدين وأفين الشعب كله ودن مسحسون غير ذاتين لجمعتها أرسوا النغ الحجاب أرسوا النغ مسن الدين عموما أنك الدين يخسن يبقى مسجد يخسن دوري فوقس برا أتونز رامس المرشد أتونز رامس الشنطي أتونز كذا أدي وكل المركات كذا جالس نجران هل يزيك إذا يقول الناس السجوان هذا يسمى القرآن مثل القرآن ليس يقول السبب مي سبب انتخلوا في مسلمين هذا تكون تينين كتين سبب انتخلوا في مسلمين تيقان القرآن سبب انتخلوا في مسلمين قالت لي علمان الشرعي التيقان غير فندر مسؤول قضي ندر بربي تبارك وتعالى سلمت على الزيك إذا يقول لكم كان الماركات وزن الكتوب الفقه المالكي موريتانيا سقس ناس محرق علاش لأنك وين أغني له إحنا مسؤول قضي معنى اللي غير لكم من وشكان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا المعروف يقدر سلم منكر المنكر يري يقدر سلمي يقدر سلم معروف وكان تولي غي دردي غي سقوان يقدر غي سقوان هانو خفل السفيت دور سغماني هانو هانو مارا ذاك نيرا علاش يقى سقوان غين يقصد ربي تبارك وتعالى أمس الليل لغينا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي والآثام والشركيات والبدع وإلى آخره يزيد كل يشكن أن بلاد مرايت بربي تبارك وتعالى ولا تستغفر ولا تدرس يري انضر بربي تبارك وتعالى سلمت. إذا الغرض المقصود العلم إيجاتي فوت العلم إيجاتي فوت انتنست سنت الحقائق الدنيا كلت أرسنت الحقيقة وغير كينيت انت درس يمكن ان يستمي انسان كنت يستمي الميزان الميزان وغيون كنيت يستسالت كنا غد يستر سالت لكن غمس الشريعة السامية دانا محاسبة النفس يعني بلاد مخصة اي حسبة غيونس يستني تسالة كنا غد يستر سالة مالك اني قد ظليت اسم مالك اني قد القرآن مالك اني قد مد مالك اني قد وجر مالك اني قد مغارت مالك اني قد تروى مالك اني قد كذا مالك اني قد كذا مالك اني قد كذا باش شغل سبديه زيجيز لقدام ولكن بلاد من دارت للمحاسبة وليلة درس والو إنك كيف بدأ الأخير هل نرتي انت في تيقول نار عشرة وزاد إين كرد ولا يتزل الله ولا يتركع يسمعك انت كده فلان إنك بخير سوري جرت مليح بخير بخير ماني بخير المقادير سمعني كساس بخير سمعني سمعني من المنظور سألك إليك بخير غالفة ونغي أمني كان يقاتي أنت بخير نس على حسب ميت تنظر للنيقة إس نيقة تنظر للشرع هذا الاسم قل لمسين غيك اللي قانت تاني قانت زوت كده زوت تاني قانت سقوان كده سقوان تاني قانت تمليل كده تمليل إغني قانت كران ضرائضني أي تقزوت كراو سكيري وانا يدوخن سكر الله دروقنا كان فرغ وضو وانا يقرب يبين سجني بعد وانا يبعد يبين سجني قرب وانا يقزون يبين سجني طول وانا يطول يقزون دوني تقلب كل درس كل درس يروي كل درس يوي الشغل غي كانت وانا نري قنضرة الشرع ما نقول ان قنضرة الشرع سلي علم ما يغرانا في العلم زود لمجالس هذا لمجالس الذكر لمجالس العلم أني خصا مسلمة فلاس انت حرص وليعض عليها من نواجد غصة صباح غصة صباح غصة صباح شو حتى المسائل العلم وكان باش الدغور نفهميات القضية كينا بنادم يسنسي قيني كني علماء متخصصين أوه العالم المتخصص يطف الميدان يطف الشغنس يطف يخصيص كوس ذي يضرب بيدو زلنس باش يقل عالم متخصص ولكن عوامي مسلم الكل يخصى الدرس ليا الميزان الميزان ما ستعبر المواقف الميزان ما ستجني مسلم الحقاق لي الميزان ما ستعبر دي جمعين هاتي العدد راكو كان يتيني كان جمعت لي سيسو كان ديك يجمع الصحة انت ايش كاسر كي راهو ضي راهو نفغي المثال سرحنا بالدام يدنا عارب دان السفلاد عارب السفلاد غير مثل الوسائل الإعلام عارب السفلاد كذا حقوق المرأة مات حقوق المرأة نكرينا كني بدي سوسي لهم يثم غارت حقوق المرأة متى هي كان زعما وسيل لهمي لهمي تمغرت ما يقاني غوسيل لهمي تمغرت وسيل ميد لهمي تمغرت من الدي الزيور بسالة انت مغاري اللي تفوغني نربع نزيك صباح سماني سلفورم نغتي اللي تفوغني نربع نزيك واس والواس غاكو دانا نسل ميد ديمي سالة نمي حقوق المرأة ولكن حقوق المرأة ماني ماني موسن جمع تالليلي لنا ما سنده مينس تيلر جزنس عرض تحرشن فوقد شو مني مس لحبس يقرك مين غينا بر بر بر بر بر بر بر بر رجعك نفس كنيس صحت بس أديت فوق حتى أنت في مت أتمون ليك بنربع زيك صباح نضرب عند زوجات ولكن ما نكون نفهم الشغلة ما نكون نفهم المسألة ما نكون نفهم مش كون ترى كون تيلر تيني كني نربي كني ليا غير تيني أنت مغار تخصص كوس ختي مينس عرات العقل هذا وانتي غيا تام غارت لي تيني وكن يخسر سكوسا ما سنتك مين ساتي نص المجتمعات كاع إذا زاد ناس يكني 50% المجتمع نقنتي نختي كمي هادوري يخدموا لا يسال لي الناج هكا ودي هكا هكا هكا هكا ناري السخدم ديال ولي لي انا ماشي من البرلمان القوتور كبي سكوس غينا يسرح بدا لاكورد السخدم غوينا وراه كنا ليوا لو قلنا وندي شي كان نخدم نشوف وندي مغني باش نخدم راه تسخنا كون تسخنا لنا ولكن بلاد ميغوري في الميزان نكداك ماشي الميزان هذا السيس نجمع نكري الميزان اللي سرد ديس نجمع وقرنا في بيوتي كنا لذا نغلى نغمي واخا كينا ازكوارات حقوق المرأة حقوق الخناريت زعما كي يسيت لهمي البشر تسيت لهمي ميدن وقرنا غايد ياسنت يسي ربي تبارك وتعالى ياسي ياسنت سيدين بيسا وسلامة ها الميزان ها الميزان إلا ذلك ولكن نغلى نكوري الميزانات كتب أقفى أرقيك تسان قنون غير خنشت الميزان اللي ذا نغيل نكني وهو وريم كني كراني أنا داغ دياوي كراو فولكي يوتين أفولكي اللي يغيم لربي غم أسمي أما سن القرآن دو فولكي دياغ دياوين بيزو سلم غم أسمي أما سن السنت وقرنا في بيوتي كنا فولكينا وقعتين إنه تخلوا في رجعية قرمتي اللحبس كده لحبس قولوا أنا نجبعنا هنا هنا قولوا غينا عريك شوم غي فغن غمي يفغن لما سنغي حتى خوري عجب الحال كي اختي نقرا ما صدق مي خوري عجب الحال صرك راه كرا وبان كي كل مليح ايوا صفر سيدي كي زايقايو ثاني موضوع غير على شبد الجماعات شنو زايد تقر سمي شنو زايد تقر سمي قدام علاش شكون يدنا اللي سالنتني اللي سالادي سالنت تا دويت اسم تا دويت تا دويت تا سالن بيدن يغرس من يغرس يغرس مني غيانا هاون كل جماعه هاني غرس مني غيانا هان رد يشيا الوقت راك خصي ما تسكر تروان كديستيك اسكوس خصك مي حتى كي تخزل وانا غير اللي انت الباب تلي انت وغالي ملي انت قال ما سيميا عرك تيمي دنقنتي فلي وتيما الباب وردي تقينت ايه الله يغرس مني قويا نغرب وثار وانا في الدين نياس الشغل غير ما سوينا ونس لا غير فين تقع ما شات نفلاس الفرنط كان اوه سي الاقناع الحوار الاقناع زول غيكا راه دون نختم سيات القصه ما سلبا بدا شكو لقت دا النبي صلى الله عليه وسلم يصيف نسيت فروخت يا ستيتيهل هي نغمس الله صحابي اسمه جليبيب رضي الله عنه جليبيب كان دريوش يعني بنادم يضعف الحال تنسور بارك هذا لخيره يري سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يصيف دني السيد يعني خلاص صحابي صيفتين الزر كان بيد نغلان صار الى سيرين يعني توفلا هنا اللي سنري خت جليبيب فعلا يبدلوا رجال الزر مدلين قرن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هاتي اردروني الطلب اللي تن اردروني سيكيري اللي تن نسال الله ودي ما راه النبي صلى الله عليه وسلم ناس تيوريكي وغينس ولكن جليبيب فقير يسفل كان جليبيب يقلب درس البلان إن سو بلاد تمشي ورغد تمشي ورغد فقيرت تمشي ورغد الناس يكشم يجي يجمع تمغارت ما مزيد غرنك يا ولاد النبي صلى الله عليه وسلم انت ندي السيف نيك انا كدي على خير تفرخت راسنا كان سفلاد المهم سكر المداولة انا ستنر جليبيب وراي خصي جليبيب يقدريوش السلام عليكم وريك العيب يقدر كي شكراني اني قدريوش وريت فوالي صغار وزنيق شفتي اللي كتدوح حتى انت الزنيق تورقيس كان لعيب تبانتي يعني ملي ديس تاك ما تميدنا دور اسيكلا تورقيسي لي ورقيسي لي والو ولكن كلي الفايده ملي خلا لا تفرق ترى سفلاد يسوى ان هذه راه ست نرار راه اسيكلا تفوق دين سرس الناس ما ولينا ني ويا زعما كني ترى مير خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله ورتوي غبنا غوانا اللي يهوي النبي صلى الله عليه وسلم الفايت غلي خلا كراي قالت الامر نادي ويزكوار نغد حماد نغد المنظومه الكونيه 8 حقوق 48 كناري اللي تكلا الاخر انا كله وريم كلا يقدي دمي يغدك وربي كنيش كذا رس قدار تاع اخرى يخسى برشيد وهكا يتناقش غينا قدامي نغيلي سينا ربي دابا راه القران اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمي عماز السند زعما كوني اي رومين جودين ليغديو الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا اختيري من الخير صدر ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر استنتاج من الدو انك حيمي راك الخير حيمي خير زيد خطر فلسي ياكل يقيو سكلونك انك كل لحمي ادمي كاكلي كاكل يقيو سكلونك علي تعود نفيان يا ودي كني وكاني غنطلق كل انتي وداين ماشي زعما يز كني ور الحميري وداينك تكلت كذا كذا الى اخره اكسلم انتي ودين عيشنا بس ندو الحكم مسلما غير المغرب غير داك خصوصا في الجيج تبرع درس الدين كني دا نغمي دا نغدين ولكن كني كان نجمع في اي اللي درس انتي ماس العقائد اني سيدتي خدم درس هذه المده داري وداين اني وجود انتي جمع نديرو مسلم سنيت ولا سي معقول إن درس تشكل مسلم أشتينا وما ليك إنك يتع أشريف الآن وأصلح تكني مسلم لأنه ولا تحمد البورا تشكر أشتينا ولوقت حي ما وقت ترمي إن سواء هذا غير زمر بير زمك هذا غير زمر بي إرزم إرز إرز ماك وزرن ده الجماعة غلي أختيني غلي أختيني يا نك هذا غير زمر بي إرزمك يعني حتى يكون عن سمي يكون عن أخي شمت غد جمعت يميل ذلك ديويك الحقوق يسوى دخل من خلقنا يسوى أن الرجل خلقنا أنا أخساق بالرشيد شيل كده الحقوق الإنسان كده كده الأخير واللي واللي واللي يكون عن أخي شمت غد جمعت نغدك يأكل فوسكلونك أساس تقلقني غير أنا ديوي الحقوق واه بلي شاد كامل الحقوق فاتنا علي فلسطينيين يا كي فلا تهجم فلا تنطيم انت كذا الى اخره زرنا لا تنسكر معنا كل فدي ما اغش معني كني نقدر سجل ما غنتلقم الناس فروخت هذه يبوز دي الناس الناس مثلا ما تسكنم أترى المولي دي وين بيزوز لما زعما كني راي دي تاوي مكراني أن يوفن غوان الله ارتوى قبل أنت زوجاني ممن رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلماء التفسير غالف دي قصر بيثا قصر بيثا ورغت الليل لغينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا نضرب ربي تبارك وتعالى عن قول السفل النين ووال في بعين ما تيوفن نضرب ربي تبارك وتعالى نغمس أمس نقول السفل النين ووال أيوة تفاعل نديس إلي أمس ولو نسن أرس السكرن أرس استعمل أشكو هل العمل يتمن تنيقا العمل تاني قال المهم ماشي كان السفل اللي جمعت نسو استغيمية يكدي نسكري تزلي يكدي سنقام اللي يعني تعلمي على الدم سينا مصن زليت ولي لقدر نفوق نسو السنبالك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد وأهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منه شربة لا ماء بعدها أبدا وأن يجمعنا في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.